بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع المسلم أن يقدم لكم ضمن سلسلة دروس البث الحي العلمية لفضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور ناصر بن سليمان العمر تسجيلا لهذا الدرس، وذلك في شرح كتاب منار السبيل. السلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فاليوم بإذن الله نبدأ في الكتاب الأخير من كتاب منار السبيل، وسيكون في ثلاثة دروس بإذن الله. ونستمع الآن إلى قراءة الشيخ فهد، ونبدأ في التعليق على ما تيسر التعليق عليه وشرح ما يحتاج إلى شرح وبيان بإذن الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: كتاب الإقرار، وهو الاعتراف بالحق، والحكم به واجب، لقوله صلى الله عليه وسلم: واغدو يا أنيس إلى امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها. ورجم النبي صلى الله عليه وسلم ماعزا والغامدية والجهنية بإقرارهم، ولأنه إذا وجب الحكم بالبينة فلأن يجب بالإقرار مع بعده من الريبة أولى. قاله في الكافي. الكتاب اسمه كتاب الإقرار. وتساءل بعض الفقهاء لماذا جعل الفقهاء أو أغلب الفقهاء آخر كتبهم هو هذا الكتاب، وبعضهم جعل وختم كتابه بكتاب العتق، والتمس الفقهاء أو بعض الفقهاء وبعض العلماء وكلهم فقهاء لذلك سببا، فقالوا: أما من ختمه بكتاب الإقرار وهم الأكثر فهو تفاؤلا بإقرارهم في آخر حياتهم بشهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ومن ختمه أيضا بالعتق فهو أيضا يتفاءل بأن يعتقه الله جل وعلا من النار. وتأملت أيضا هذا، ووجدت أن هناك أيضا علة مع ما ذكر، أرى أنها علة أو سبب ظاهر وعملي، وهو أن الإقرار كما سيأتي يدخل في العبادات والمعاملات، فكونه بعد أن انتهى من جميع العبادات والمعاملات ختمه بالإقرار لأنه يشمل الجميع، بمعنى لو أنه قدمه كما ذكر البعض، لو قدمه في كتاب البيع وهو قالوا أقرب الأبواب إليه لأنه أكثر ما يكون في المعاملات وفي البيوع، لأتت أبواب يشملها الإقرار. على كل حال، هذا هو اصطلاح ولا أطيل فيه، ولكن لأني لاحظت أن بعض الفقهاء أشاروا إلى هذا، وهو توجيه كما قلت جميل، وختام الأمور بالتفاؤل. فنسأل الله جل وعلا أن يختم لنا بكلمة التوحيد: نقر ونشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. الإقرار أيها الأحبة، كما مر معنا أكثر من مرة، هو إضافة الإنسان شيئا على نفسه لغيره، وسواء كان حقا لله أو حقا لمخلوق. إقرار الإنسان هو إضافة الإنسان شيئا على نفسه، أقر بأن لفلان كذا، نعم، أشهد أن لا إله إلا الله، أقر وأعترف وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمد رسول الله. هذا معنى الإقرار. المؤلف قال هو الاعتراف بالحق والحكم به واجب، أي هو الاعتراف بالحق للغير، والحكم به أي بعد الاعتراف يحكم بما يترتب عليه. فعندما يقر الإنسان بأن لفلان كذا يحكم القاضي به على عليه لفلان. الحديث وقد يا أنيس، هذا جزء من حديث هو متفق عليه ومر معنا. أما قال ورجم النبي صلى الله عليه وسلم ماعز والغامدية والجهنية بإقرارهم، هو أيضا بمجموع بالمعنى، أورده بالمعنى، وهي أيضا أحاديث متفق عليها، حديث ماعز وكذلك الغامدية والجهنية كلها متفق عليها. ثم يعلل المؤلف يقول أنه إذا وجب الحكم بالبينة فلن يجب بالإقرار مع بعده من الريبة أولى، هو أقوى الاعتراف والإقرار، لأن الإقرار هو اعتراف كما قال المؤلف الاعتراف بالحق. وعند القانونيين يقولون الاعتراف سيد الأدلة، الاعتراف يعتبرون أقوى الأدلة إذا خلى من الإكراه كما سيأتي وعوامل التأثير رغبة أو رهبة، فإنه لا شك أقوى من الشهود وأقوى من كذلك البينة التي تأتي أو يحتاج إليها. هذا ما ذكره المؤلف في هذه مقدمة كتاب الإقرار، وهو باب عظيم من أجل وإقامة العدل ولئلا تضيع الحقوق الخاصة والعامة، ولماذا؟ لأننا لو اقتصرنا على الشهادة فقط ربما لم يكمل الشهود كما تعلمون. فلاحظوا مثلا في باب إقامة حد الزنا لم يثبت إلا بالإقرار وقت النبي صلى الله عليه وسلم، والشهود أحيانا قد لا يوجد العدد وقد يصعب التزكية، قد يحدث الطعن، لكن عندما يعترف الإنسان اعترافا حرا وهو أهل للاعتراف فليس هناك مجال للتهمة، فلا شك أنه من أسة العدل ومن كمال هذه الشريعة. هذا ما يتعلق بهذه المقدمة حول كتاب الإقرار، والله أعلم. نعم. لا يصح الإقرار إلا من مكلف مختار، لحديث رفع القلم عن ثلاثة وتقدم، وحديث عفي لأمتي عن الخطأ والنسيان وما استكره عليه، رواه سعيد. هذه الأحاديث صحيحة وكلها تقدمت، هذه الأحاديث صحيحة. الآن المؤلف يذكر شروط الإقرار، يعني صحة الإقرار. ذكر شرطين وسيشير فيما بعد إشارة دون تصريح للشرط الثالث. المكلف هو البالغ العاقل، هو البالغ العاقل، فالمجنون، فالصغير قبل أن نقول المجنون لا يقبل إقراره إلا فيما يأتي فيما أذن له فيه بالبيع والشراء، لأنه مر معنا أن الصغير ممكن أن يبيع بالأشياء اليسيرة، وإلا فلا يجوز أن يتصرف في الأمور الكبيرة، لأن الله جل وعلا يقول فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أمواله. لكن كونه يبيع كما نقول الآن بعشر ريالات أو عشرين ريال، هذا مما أجازه وتوزع في الشريعة، فيقبل إقراره فيما يسمح له فيه، استثناء من قولنا أنه مكلف من المكلف، وإلا فالأصل عدم القبول. العاقل، طيب البالغ العاقل المكلف، فالمجنون لا يقبل إقراره بقي السكران، هل يقبل إقراره أو لا؟ هذه مسألة خلافية بين العلماء. المذهب يرون أنه يقبل إقراره ويؤاخذ به عقوبة له، لأن سبب أنه هو سبب ذهاب عقله. ولكن القول الآخر أنه لا يؤخذ به، لأنه قد يعترف بشيء غير واقع. ما دمنا نعترف أن الخمر قد أذهبت عقله أو الحشيش أو غيرها، فكيف يقبلت له؟ والعقوبة حددتها الشرع، إقامة الحد عليه في الخمر أو في التعذير في غيره، فكيف نضيف عقوبة أخرى؟ ثم أيضا من نظر في الأدلة الشرعية، هو غير عاقل. تصور مثلا بناء على المذهب، لو أن سكرانا اعترف بأن لفلان 1,000,000 ريال، هذه عقوبة وهو ليس عليه 1,000,000 لأنه سكران، فكيف إذا نقول أنه يقبل؟ هذا في شيء من الظلم، والشريعة حددت عقوبته. ولذلك يقول العلماء، لو أن إذا قلنا إن الحد هو 80، تعرفون حد الخمر 80 أو 40، لكن لو قلنا إن الحد هو 80 فزاد فوطا واحدا أصبح ظلما. كذلك في حد القذف أو الزنا لغير المحصن، لو زيد صوتا واحدا فهو ظلم، تلك حدود الله فلا تعتدوها. فإذا كيف نقول إن إقرار السكران يؤاخذ به وقد يقر بكل ماله؟ قد يقر بطلاق زوجته، قد يقر بأن كل هذا البيت ملك لفلان، وهو نحن نعترف أنه ضعيف العقل أو فاقده على حسب قوة السكر. إذا القول الصحيح المتمشي مع الأدلة أن السكران لا يؤاخذ بإقراره، لأنه عقله، لأن عقله ناقص. المختار أي غير المكره، لأن المكره قد يقر بأشياء كثيرة ليتخلص من الإكراه، وهذا باب نسأل الله السلامة، يعني في باب العقوبات يعاقبون الإنسان حتى يعترف بأشياء لم يفعلها. وأحيانا يعترف الإنسان تحت التعذيب والإكراه بأمور لم يفعلها ثم يثبت أنه لم يفعلها، لكن عندما يخضع لتعذيب شديد أو إكراه من جهة معينة يعترف بأكثر من ذلك، بأكثر مما طلب، وسيأتي إشارات. الشرط الثالث أن يكون غير محجور عليه، غير محجور عليه. والحجر إما أن يكون لحظ نفسه أو لحظ غيره. مر معنا أن المحجور عليه لحظ نفسه هو الصغير والمجنون والسفيه، يحجر عليه لحظ نفسه حتى ما يعبث بماله، وهذا لا يقبل إقراره. المحجور عليه لحظ غيره أو لحظ نفسه، أصلا نعم لحظ غيره، هو المفلس، هو المفلس يحجر عليه لحظ الغرماء. فالصحيح أنه لا يصح إقراره حتى لا يضار الغرماء، إلا أنه يصح أن يقر في ذمته، يبقى في ذمته بعد انتهاء قضيته الأولى مع الغرماء. إذا حجر عليه لحظ فلان وفلان وفلان فانتهت ثم أقر، قالوا يصح أن يقر لحظ غيره، بخلاف الذي حجر عليه لحظ نفسه فلا يصح إقراره لا في الأعيان ولا في الذمة، والله أعلم. إذن هي 3 شروط: المكلف أن يكون مكلفا، أن يكون مختارا أي حرا، غير أن يكون غير محجور عليه، والله أعلم. ولو هازلا بلفظ أو كتابة لا بإشارة إلا من أخرس، إذا كانت مفهومة لقيامها مقام نطقه ككتابته. هذا الكلمة لهازلا فيها نظر، فيها نظر إلا ما ورد الدليل فيه، كالعتق والطلاق والرجعة والنكاح وردت فيها أدلة مع كلام العلماء فيها. نعم، جدهن جد وهزلهن جد، 3 جدهن جد وهزلهن جد، فمرة وردت هذا ومرة هذا، بمجموعة هي 4: النكاح والطلاق والرجعة والعتق. هذه لورود النص، أما غيرها فلا، لأنه أيها الأحبة هو عندما نقول يقر هو نريد فعلا أن نثبت الحق أنه فعلا لفلان، إذا كان هازل ونعرف أنه هازل فكيف يثبت الحق؟ وقول المؤلف ولو هازلا فيه نظر إلا نقول ما ورد فيه الدليل. نعم. وأيضا اشتراط التراضي، والهازل غير راضي، ولو جاء واحد وقال نعم هذا البيت لفلان، وللاحتمالات أيضا كما يأتي. فالشاهد أن الهازل الذي يظهر لي بعد تحري في المسألة والتدقيق فيها أنه لا يعتبر إقرار الهازل إلا ما ورد النص فيه. إذا قال طلقت زوجتي، أعتقت عبدي، نعم فلان، نعم أعطيت فلان ابنتي، يعني زوجت فلان ابنتي، وهذه مع كل أسف يقع فيها كثير من الأمور الخطأ التساهل فيها. هذه ورد النص فيها فلا نتعدى النص. أما ما لم يرد فيه النص خاصة في معاملات البيع والشراء والملك، الهازل هازل، فكيف نثبت الحق في هذا الأمر؟ فالراجح الذي يظهر لي ترجيح بخلاف ما قاله المؤلف. نعم المقصود بلفظ كتابة أو بإشارة، يقول الإشارة ضعيفة لا تقبل إلا من لا يستطيع الكلام كالأخرس، لأن مسألة إقرار فمجرد إشارة برأسه أو غيره وهو يستطيع أن يتكلم فلا، وهذا له وجاهته. لماذا؟ لأنه يترتب على الإقرار أيها الأحبة حقوق وقضايا وأمور كثيرة جدا، فما ذكره المؤلف له وجهه. نعم. لكن لو أقر صغير أو قن أذن لهما في تجارة في قدر ما أذن لهما فيه صح لفك الحجر عنهما فيه، ولأنه يصح تصرفهما فيه فصح إقرارهما به. طبعا القن هو العبد، هو المملوك، إذا ورد لفظ القن فهو المملوك. المؤلف يقول هنا لو أقر صغير أو قن أذن لهما في تجارة، لأن السيد قد يأذن لمملوكه بتجارة معينة، يقول اذهب بع هذا واشتره، فيأتي ويقول يقول نعم بعته على فلان، ما نقول لا لا يقبل قوله لأنه أذن له في بيع هذه البضاعة. وكذلك لو قال لابنه اذهب وبع هذا القلم أو بع هذا الحجر، ثم جاء وصار مشكلة وقال الطفل نعم وهو صغير لم نعم إنني بعته عليه، أقر فيقبل إقراره لأنه قد فوض بالبيع كله في التصرف فيه، والله أعلم. نعم. لا هذه الإشارة التي قلت لكم أن المؤلف قصد لفك الحجر عنهما، إذن هنا نفهم من هذا النص اشتراط وبيان أن المحجور عليه لا يعتبر إقراره، ففك الحجر وعدم الحجر شرط في اعتبار الإقرار. نعم. ومن أكره ليقر بدرهم فأقر بدينار أو ليقر لزيد فأقر لعمر صح ولزمه، لأنه غير مكره على ما أقر به. قبل أن أوضح هذا الكلمة أنبه، وكنت أريدها في أول الباب، قلت لكم سابقا قبل عدة دروس باب الإقرار مهم أيها الأخوة. كثير من الذين لا يعرفون باب الإقرار يقعون في أخطاء ويلزمون أنفسهم بأمور ما كان لهم أن يلزموها. الذين لا يفرقون بين الشهادة وبين الإقرار أحيانا يقعون في إشكالات. أعطيكم مثال، إنسان عليه قضية معينة فقال إن فلان اعترف بكذا وكذا، فقال ما دام ذكر اسمي لا مجال للإنكار. لا، هو إقراره قاصر على نفسه، هذه فائدة مهمة، الإقرار قاصر على نفسه، فرق عن الشهادة، ففرق، والمقر غير الشاهد. فالجهل بباب الإقرار يوقع كثير من الناس في إشكالات كثيرة جدا، فيعترف ربما بأمور ما كان له أن يعترف بها. فأنا أنبه إلى هذا الملحظ، أن فقه باب الإقرار، يعني مثلا لو نحن نتحدث في باب القضاء أغلبه للقضاة، صحيح أننا نستفيد عندما يريد الإنسان أن يقاضي، لكن أغلب ما أخذناه يتعلق بالقاضي والمقاضاة وغيرها، لكن الإقرار يحتاج كل إنسان، وفقهه مهم جدا. نعم. يقول ومن أكره ليقر بدرهم فأقر بدينار صح، هذا ليس على أطلاقه، ليس على أطلاقه. لماذا؟ لأن أحيانا تحت الإكراه هو يقول أكره، يقول اعترف أننا نريد منك ألف، قال فكون وأقر بعشرة آلاف. المؤلف يقول له خلاص يؤخذ بعشرة آلاف لأنه أكره على ماذا؟ على ألف، فهو أقر بعشرة آلاف. لا، هو أقر بعشرة آلاف يريد أن يفتك من هذا العذاب. هذا وارد، نعم وارد كثير، فليس على إطلاق. نحن نقول أنه إذا اعترف بأكثر مما أكره عليه بدون إكراه، بدون إكراه، فهنا نقبل منه. أما نقول أنه إذا أقر المكره، إذا أقر بأكثر مما طلب منه أنه يؤاخذ به، فيه نظر، لأن الإكراه درجات وأنواع. أحيانا تصور واحد مسك إنسان وقال مثلا أقرب الإنسان أعطنا 100 ريال، بدأ يضربونه، قال أعطيكم 1000 فكوني بس، ليس 100 أعطيكم 1000. فلذلك ليس الكلام على إطلاقه إلا إذا اعترف بهذا المبلغ بدون أي إكراه. أما مجرد أن تحت الإكراه ونقول لأنه نطق بأكثر مما طلب منه فنقول إنه يثبت عليه، فيه نظر، والله أعلم. نعم. وليس الإقرار بإنشاء تمليك بل إخبار بما في نفس الأمر. هذا قاعدة انطلقوا منها لكل ما يأتي. الإقرار أيها الأخوة ليس بإنشاء تمليك الآن، هو اعتراف بشيء مضى. أقر أن هذا القلم لفلان، يعني أن من الأصل لفلان ليس لي، فهو يتحدث عن شيء مضى فهو يعترف به ويقر به، وليس إقرارا من الآن أنه يعني وهبته فلان. في فرق بين وهبته فلان هذا القلم أو أعطيته فلان هذا القلم، هذا إنشاء تمليك الآن، أنشأت التمليك له. أما الإقرار فهو إقرار بحق سابق، لأن الأصل تأمله أن يأتي إنسان يرفع دعوة يقول فلان أريد منه كذا، فهو يريد من قبل، فهو يريد في من قبل. فإذا اعترف فهو اعتراف بأمر ماضي سابق وليس بإنشاء تمليك. هذه القاعدة جميلة جدا في باب الإقرار، تفيدنا في مسائل ستأتي كما يبين المؤلف رحمه الله. نعم. فيصح حتى مع إضافة الملك لنفسه كقوله كتابي هذا لزيد، لأن الإضافة تكون لأدنى ملابسة فلا تنافي الإقرار به. هذه دقيقة جدا من المؤلف رحمه الله، وهذه عادة المؤلفين. طيب واحد الآن يقول كتابي هذا، كتابي أنا أقول هذا لزيد، طيب هو كتابي كيف لزيد؟ متناقضة، متناقضة. فكون كتابي كيف يكون لزيد؟ لو قلت أهب كتابي هذا لزيد صح، أعطي كتابي هذا لزيد صح، فهو كتابي أهبه الآن أعطيه الآن، لكن هو الآن في باب الإقرار بناء على القاعدة التي مر لحظة، ففي تناقض هذا. لكن العلماء قالوا إن باب الإضافة مثل باب الصحبة، لأي ملابسة قال له صاحبه وهو يحاوره. بعض الناس لو تقول له شخبار صاحبك لأنه جاء معه بسفر، كان ما بصاحبي، صاحبك أنت، هذا الآن كافر ويقول قال له صاحب. فإذا الإضافة، الإضافة والصحبة مثلا لأدنى ملابسة، فتقول أنت الآن هذا بيتي وأنت ليس بيتك، هو أنت مستأجر، شفت كيف؟ تمر علي في البيت أو تمر علي في بيتي وأنا مستأجر. إذا لا تفيد الملك بإطلاق، الإضافة لا تفيد الملك بإطلاق. فقالوا إن الإضافة تصح لأدنى سبب كالأخوة، كالأخوة. ثمود عاد قال لهم أخوهم شعيب وقال لهم أخوهم صالح، فهي لأدنى ملابسة وليس بمعناها المطلق. فلهذا قالوا هنا يصح مع إضافة الملك نفسه، يعني كتابي هذا الذي بيدي أو أنه دائما معي هو الحقيقة ليس لي. نعم، كأن يقول شخص لأولاده انتبهوا، نعم سيارتي ترى ليست لي، سيارتي ليست لي، هي سيارتي يعني أن أنا أركبها وأذهب بها، إنما هي لفلان أعطاني إياها إعارة. فإذا هذه الإضافة لوجود التناقض الذي يظهر، وهذه دقة الفقهاء، كيف يكون كتاب وقرار لشيء ماضي؟ قالوا لأن الإضافة لأدنى ملابسة، فلذلك يصح والله أعلم. نعم. ويصح إقرار المريض بمال لغير وارث، حكاه ابن المنذر إجماعا لأنه غير متهم في حقه. الآن هذه مسائل تأتي دقيقة، والله أسأل الله يعين يسر على إيضاح، مع أنها ليست صعبة، يبي يأخذ طويلا فيها. المرض أولا على نوعين، مرض مخوف ومرض غير مخوف. المرض المخوف الذي غالبه الهلاك، عافانا الله وإياكم، كالسرطان. نعم. أو إنسان بدأ ينزف الآن، ينزف، هذا مرض مخوف. ومرض غير المخوف كالزكام أو صداع في الرأس أو وجع في الرجل، هذا ليس هو المراد. إذا تحدث الفقهاء فهم يقصدون المرض المخوف، المرض المؤدي غالبا، طبعا نقول غالبا، الله سبحانه وتعالى قادر على شفاء الإنسان، المؤدي للهلاك، وهو الذي يريد المؤلف هنا. وليس كل مرض حتى يأتي إنسان عنده صداع ويذكر بعض ما ذكر المؤلف يقول لا أنت مريض لا نقبل منك، لا، إنما نقصد به المرض المخوف. إذن يقول يصح إقرار المريض لغير وارث، إذا كان الآن هو مريض مرض مخوف وقال أقر أن لفلان عليه 1000 ريال وهو لم يرث، يعني ليس من الورثة الآن، لو مات الآن ليس من الورثة الحال هذه، فهو غير متهم، إنما يعترف الإنسان بهذا المبلغ. لكن لو كان وارثا، يعني لو قال ترى لابني 100 ريال 1000 ريال أو لزوجتي 1000 ريال فهو مرض مخوف في تهمة، لأنه يعرف أنه لا يجوز الوصية لوارث، فربما يريد أن يحتال. وهذا ترى موجود، البعض يستغرب، يعني في أناس الآن يكتبون في وصاياهم أن مثلا يكتبون لورثة ويتركون أحد، يكتب لزوجة إلا إذا قامت بينة. نحن نتكلم عن الإقرار الذي ليس به، أما لو قال ترى أخذت من ابني 10,000 قرض هذا سيأتي الآن، هذا حق طبعا ما ننفي الحق ويعترف به، لكن قلنا إذا مجرد إقرار بدون بينة فقط، فإن كان مرض مخوف وكان فيه تهمة فلا يقبل، هذه القاعدة في الباب الذي سيأتي. الاعتبار كما سيأتي يذكر المؤلف في حال الإقرار. نعم يا شيخ. ويكون من رأس المال كإقراره في صحته. نعم، أيضا هو يأخذ من رأس المال، وهذه أيضا دقيقة للغاية جدا، أي ليس من الوصية، لا يعتبر أنه لما يموت يقولون ترى والدنا اعترف لواحد 1000 ريال تؤخذ من الوصية من الثلث، لا لا ما تؤخذ من الثلث، ما دام شيء في الحياة. نعم. وليس ففي هذه الحياة ليست من الوصية، وهو يقر بحق سابق. أما لو كانت عطية أو هبة في مرض المخوف تدخل في الوصية، هذا الفرق بينهما. لاحظ، إذا كانت هبة أو عطية قال أعطي فلان كذا وهو في مرض المخوف تدخل في الثلث، يعني في الوصية ثلث أو أقل. أما إذا كان اعتراف بحق له سابق ما له دخل في الوصية، هذه الديون التي بين الله سبحانه وتعالى وبين الله لابد أن يقضى الدين، هذا دين، والدين يبدأ أصلا قبل النظر في الثلث وغيره، فهو الأصل، ودين الله أحق أن يقضى. نعم. وبأخذ دين من غير وارث لما تقدم، ولأن حالة المرض أقرب إلى الاحتياط لنفسه وتحري الصدق، فكان أولى بالقبول بخلاف الإقرار لوارث فإنه متهم فيه. واضح، هذا يقول لغير وارث دين، قال أنا أقر فلان اقترضت منه كذا وكذا. نعم. لا إن أقر لوارث إلا ببينة أو إجازة باقي الورثة كالوصية. لاحظت كيف؟ إذا أقر لوارث لا مرض حقوق إلا إذا جاء ببينة، حتى ما تضيع أيضا حقوق. بعض الناس يأخذ من ابنه، يقترض من ابنه أو من زوجته ويعترف في ذلك، فإذا جاء ببينة أو أجازها الورثة. قد تقول كيف أجازها الورثة؟ حين الورثة يعرفون أن والدهم ما قصد محاباته. نعم. حتى ما تضيع حقوق، فإذا أجازوا جزاهم الله خير. أيضا كالوصية، الوصية فيما أيضا للوارث، الوصية للوارث أو ما زاد عن الثلث لا يجوز كما مر معنا إلا بإقرار الورثة، يعني بموافقة الورثة. فلو أوصى مثلا قال ابني هذا أوصي له ب1000 ريال زيادة على أرثه، إذا أقر الورثة لا حرج في ذلك، كأنهم هم اللي يتبرعوا من مالهم. نعم. برضا أو ما زاد عن الثلث. اتصل ببعض الأخوة يقول وجدنا والدنا قد بعد وفاتك قد كتب وصية في النصف. قلت له ما تجوز إلا إذا أقررت أنتم رضيتم، إذا أقر الورثة ورضوا قالوا الحمد لله خير كثير ونريد يمضي هذا، فإذا أجازوها فهم أجازوا، كأن واحد تبرع من ماله كما لو تبرع الواحد لأبيه بعد وفاته، فلا إشكال في هذا، هذا ما أراد المؤلف. نعم. وقال مالك: يصح إذا لم يتهم إلا أن يقر لزوجته بمهر مثلها فأقل، فيصح في قول الجميع إلا الشعبي ذكره في الشرح. نعم، مالك يقول يصح إذا لم يتهم، صحيح إذا ذهب، ولذلك أنا قلت لكم إذا الأولاد لا يتهمون والدهم أو الورثة لا يتهمون مورثهم يمضونها. قد يقول نعرف عنده من الورع والتقوى ما يمكن يقر لأحد وليس ولو ما جاء ببينة، يكفي هذا. هذا قول الإمام مالك وهو وجيه لا شك. حنا المشكلة عندنا هي التهمة، إذا ذهبت التهمة فلا إشكال في ذلك. الإقرار للزوجة بمهر المثل، لو قال ترى زوجتي ما أعطيتها مهر، ما أعطيتها إلى الآن، فقالوا يعترف بهذا بشرطين. أولا أن لا يثبت أنه أعطاها، لأنه قد يأتي من يثبت يقول تفضل لا سبق أعطاها، لكنه قال هذا الكلام فأعطاها فقط. ثانيا أن لا يزيد عن مهر المثل، لأن ما زاد عن مهر المثل فهو محرم، كما لو أعطى أحد الورثة أكثر من حقه. نعم. والاعتبار بكون من أقر له وارثا أو لا حال الإقرار لا الموت، لأنه قول تعتبر فيه التهمة، فاعتبرت حالة وجوده كالشهادة. النص عند بعضكم: والاعتبار بكون من أقر له وارثا أولا، كذا عند بعض خطأ هذا الشيخ قرأ أو لا كذا شيخ، هذا قراءة الشيخ فانت هي الصحيحة، يعني الاعتبار بكون من أقر له وارثا أو لا أو غير وارث، وسيوضح المسألة يعني عكس الوصية. يعني الآن إذا قال ابني له كذا، نعم، أو ما قال ابني، قال مثلا فلان من الورثة له كذا ثم أخ له، لأن ما عنده إلا أخ، ثم رزق بولد سقط حق الأخ، فالاعتبار حال الإقرار وليس حال الموت. وقد يقول أحد إخوانه ليس أصلا وارث، قد يقول أخي هذا له عليه 5000 ريال وعنده ابن، واضح أن الأخ الآن ليس لا يرث في هذه الحالة، لا يرث، لماذا؟ لوجود الابن. طيب بعد فترة توفي الابن قبل وفاة أبيه فأصبح الأخ وارث، هل نحرمه مما أقر له به؟ لا، لأنه حال الاعتراف لم يكن وارثا، فالتهمة غير موجودة. كما لو قلنا إنه في حال الإقرار كان وارثا ثم ثبت أنه غير وارث، فإذن الاعتبار في حال الإقرار لا في حال الموت. تفضل. عكس الوصية فإن الاعتبار فيها بحال الموت وتقدم، فلو أقر لوارثه فلم يمت حتى صار غير وارث لم يصح، وإن أقر لغير وارث فصار وارثا قبل الموت صح إقراره له، نص عليه أحمد، لأن إقراره لوارث في الأولى ولغير وارث في الثانية متهم في الأولى غير متهم في الثانية، فأشبه الشهادة قاله في الكافي. هذا واضح مثل ما ذكرت لكم. إذن الاعتبار بحال الإقرار هو وارث أو غير وارث، ما تأتيني بعد ذلك تقول لا عند الموت صار هذا وارث وهذا لم يكن وارث، الاعتبار بحال الإقرار. نعم. وإن كذب المقر له المقر بطل الإقرار بتكذيبه، وكان للمقر أن يتصرف فيما أقر به بما شاء، لأنه مال بيده لا يدعيه غيره، أشبه اللقطة. والوجه الثاني يحفظه الإمام حتى يظهر مالكه، لأنه بإقراره خرج عن ملكه ولم يدخل في ملك المقر له وكل واحد منهما ينكر ملكه فهو كالمال الضائع، قاله في الكافي. يعني لو قال لفلان على لفلان 10,000 ريال قال ذاك طبعا كذب ثقيلة شوي، لو قال نفى بس هو أراد استخدم اللفظ، يعني قال أبدا لا أعرف أن لي أي حق، وهذا يقع كثيرا سبب النسيان والوهم، فيقول أنه خلاص إذن لا يعتبر إقراره لأنه كذبه ويصبح من مال المقر. الوجه الثاني الذي ذكر المؤلف أنه يحفظه الإمام، لأن هذا أخرجه من ماله وهذا رفض أن يقبله. نعم. فقالوا أنه يكون عند الإمام نتصرف فيه، لكن فيه نظر هذا القول. الصحيح القول الأول أنه أنا قلت لفلان 10,000 ريال أقر أنه، ثم قال أبد ما أريد منك شيء، يبقى في مالي ما يخرج من مالي، هذا هو الصحيح وهو الوجه الأول. فلأن الإقرار قد يكون وهما، نعم، أو قد يكون قضى هذا الدين ونسي أنه قضاه عندما يقر له، هذا يحدث كثيرا، نعم. فإن جاء أحد آخر، نعم، يقر بهذا المبلغ أخذه وجاء البينة قبلت، والله أعلم، نعم. فصل. والإقرار لقن غيره إقرار لسيده، لأنه الجهة التي يصح الإقرار لها، ولأن يد العبد كيد سيده. هذا الفصل سهل جدا، قد ما أخذ منا 10-5 دقائق بإذن الله حتى نأخذ الفصل الذي بعده. تفضل يا شيخ. الإقرار لقن غير إقرار لسيده، لأنه لا يملك، العبد لا يملك إلا ما أذن له فيه سيده، واضح، نعم. ولمسجد أو مقبرة أو طريق ونحوه كثغر وقنطرة يصح ولو أطلق فلم يعين سببا كغلة وقف ونحوه، لأنه إقرار ممن يصح إقراره، أشبه ما لو عين السبب ويكون لمصالحها. نعم، هذه أشياء يوقف عليها، لأنه ما دام يمكن أن يوقف على هذه الأشياء فالإقرار لا. لو قصر هذا المبلغ أو أوقفته أو أقررت به لمسجد أو غيره فهو جائز، نعم. ولدار أو بهيمة لا، لأن الدار لا تجري عليها صدقة غالبة، بخلاف المسجد، ولأن البهيمة لا تملك ولا لها أهلية الملك. هذا أيضا يقول لأن ما تملك. لاحظوا في فرق بين أن يقول أهب هذا المال لإصلاح هذا البيت أو لهذه البهيمة تعلف، يجوز اللهبة، لكن الإقرار أنها ملكية ما تملك إلا إذا بين السبب، نعم. إلا إن عين السبب كغصب أو استئجار زاد في المغني لمالكها، وإلا لم يصح. صحيح، إذا قال أنا لأن استأجرت هذه الدار، أصلا الدار ما تملك والبهيمة ما تملك، إنما لصاحبها، نعم. ولحمل آدمية بمال وإن لم يعزه إلى سبب، لأنه يجوز أن يملك بوجه صحيح، فصح له الإقرار المطلق كالطفل. نعم، يصح لأنه يرث، لأن الطفل يرث إذا ولد حيا، نعم. فإن ولد ميتا أو لم يكن حمل بطل، لأنه إقرار لمن لا يصح أن يملك. وإن ولدت حيا وميتا فالمقر به للحي بلا نزاع، قاله في الإنصاف لفوات شرطه في الميت. هذا لو قال أنا قررت بما في بطن هذه المرأة بكذا وكذا ثم ولد أثنين، واحد حي واحد ميت، ما نقول لا نقسمه نصفين، لا، للحي والميت لا حق له، نعم. وإن ولدت حيا فأكثر فله بالسوية، ولو كان ذكرا وأنثى، كما لو أقر لرجل وامرأة بمال لعدم المزية. أي نعم، ما يقول نقسم للذكر من الحظ الأنثيين، ليس ميراث، هذا حق، الحق يختلف عن الميراث. لو كان ميراثا فكان للمرأة للأنثى الثلث وللذكر الثلثين، لكن هو الآن ما دام حق فإنه يتساويان في هذه المسألة، نعم. وإن أقر رجل أو امرأة بزوجية الآخر فسكت صح وورثه بالزوجية لقيامها بينهما بالإقرار. هذا صحيح إلا أن اعترض الولي، لو قال أبد هذا غير صحيح، إنما هذا الاعتراف منها أو منه غير صحيح إلا إذا قامت البينة، والله أعلم، نعم. أو جحده ثم صدقه صح الإقرار. نعم، لأن لو قال أبدا ليس زوج ثم قال لا تذكرت هو زوج وعقدت عليها أو قالت عقد علي، ينكر أولا ثم يعترف ثانيا، العبرة باعترافه لا بإنكاره، نعم. وورثه لحصول الإقرار والتصديق، ولا يضر جحده قبل إقراره كالمدعى عليه يجحد ثم يقر، لأنه قد يكون نسي أحيانا، قد تستغربون تقولون ينسى إنسان الزواج ولا ينسى، أنا أعرف شخص ولا أحيي الآن صلى الله عليه وسلم الخاتمة نسي يوم زواجه، نعم نسي يوم زواجه، نسي أن اليوم يوم زواجه حتى ذكر، وهو من كبار الرجال ووجهائهم، والنسيان يقع، نعم. لا إن بقي على تكذيبه حتى مات المقر فلا يرثه، لأنه متهم في تصديقه بعد موته. نعم، هذا لو جاء وقالوا هذا أخوك قال أبدا ليس أخي لا أعترف به، ثم لما مات قال لا أخي حتى، نعم، فلو جاء قال هذا أخي والآخر أنكر قال أبدا لا أعترف فيه وليس أخي ولا بيني وبينه معرفة، أبي ليس له إلا أنا أو كذا، فلما مات قال إلا أخي لأنه عنده 50 مليون 60 مليون وليس له وارث، قالوا لا ما ينفع، لماذا ما اعترفت أيام حياته، لماذا ما أقررت أيام حياته، أما الآن بعد أن مات فلا ينفع. نعم. باب ما يحصل به الإقرار وما يغيره. هنا يا شيخ الحقيقة أنا أريد أوضح حتى يسهل علينا مرور على هذا الباب، أتمنى أنه تمام من إكماله لأنه سهل. المؤلف سيذكر عبارات، اسمحوا لي وأنتم طبقوها على أنفسكم وأنتم طلاب علم. بعضنا ما يستطيع يفرق بين هذه العبارات، فكيف يفرق فيها العامة؟ إن قال أقر تعتبر، إن قال أنا أقر ما تعتبر مثلا. فالصحيح أن أي لفظ دل على الإقرار سواء لغة من حيث اللغة أو العرف، لأن الآن في عبارات عند العامة وتختلف من القبائل وتختلف في المناطق، ولا بد القاضي أن يعرف لغة كل منطقة أو نقول لهجة كل منطقة، لأن هناك عبارات تختلف عن منطقة أخرى. فلا يؤاخذ العامة أنه لا بد أن تكون كما يدقق المؤلف هنا إلا أن تكون لغة صحيحة، لا يعرفون اللغة. فتجد كلمة إثبات عند جهة، نعم. الآن خذ مثال عندنا، إذا أردت تدعو الإنسان تقول الله يعطيك العافية، صح؟ أنا ذهبت لبلد قال أصح تقول لأحد الله يعطيك العافية، العافية عندهم قالوا النار مثلا، صحيح؟ وهذه صحيح. فسألت لما ذهبت لبلد جد صحيح هذا، لا تقول له الله يعطيك العافية أو الموت، بعضهم يعتبر العافية الموت، وهكذا. إذن كون المؤلف جاء بهذه العبارات فيها نظرة، فأنا أقول المرجع للقاضي يرجع فيها للغة، يرجع فيها للعرف، يرجع فيها القاضي، ينظر القرائن والأدلة دون الالتزام بهذه الدقة، والله أعلم. تفضل حتى ما نعلق كثيرا. من ادعي عليه بألف فقال نعم أو صدقت أو أنا مقر أو خذها أو اتزنها أو اقبضها فقد أقر، لأن هذه الألفاظ تدل على تصديق المدعي وتنصرف إلى الدعوى لوقوعها عقبها. نعم، اتزن أي من الوزن، أي زنها، اتزنها زنها. بعض الناس ما يعرف معنى اتزن، حتى بعض الطلاب ما معنى اتزن، لا هي المقصود أي زن هذا المبلغ، كان اعتراف الله. نعم. لا إن قال أنا أقر فليس إقرارا بل وعد. لاحظوا كيف تجدون فرق، صعب تفرق بين هذه. أقر يلزم بها، أنا أقر لا يلزم بها، فيرجع إلى العرف ويرجع إلى، فالقاضي يراعي هذه المسائل. نعم. أو لا أنكر، لأنه لا يلزم من عدم الإنكار الإقرار، لأن بينهما قسما آخر وهو السكوت، ولأنه يحتمل لا أنكر بطلان دعواك. واصل يا شيخ واصل. أو خذ لاحتمال أن يكون مراد أن يكون مراده خذ الجواب مني، أو اتزن أو افتح كمك لاحتمال أن يكون لشيء غير المدعى به، أو اتزن من غيري، أو افتح كمك للطمع. طيب لاحظوا بس كلمة واحدة، المؤلف جلس يذكر لنا احتمالات، قل أن يخلو كلام من احتمالات، فإذا فتحنا باب الاحتمالات أيضا نقول له ضاعت الحقوق. إذا الآن يقول افتح كمك، يقول احتمال أن يكون يقصد شيء آخر. نعم. أو خذ، يقول الاحتمال أن يقصد خذ الجواب مني، هذا بعيد الحقيقة. الاحتمالات على نوعين، احتمالات قوية احتمالات ضعيفة، فالقاضي ينظر هل الاحتمال الذي ذكر ضعيف أو قوي، فهو الذي يحكم بالمسألة والله أعلم. نعم. وبلى في جواب أليس لي عليك كذا إقرار، فبلا خلاف، لأن نفي النفي إثبات. هذه نعم، هذه قاعدة صحيحة، نفي النفي إثبات. ذكر بعض العلماء هذه قاعدة أصولية، يقولون مثل قوله تعالى أليس الله بكاف عبده، الألف للإنكار فهي فيها نفي وليس نفي، فمعنى أليس الله بكاف عبده، نقول إذن هو كاف عبده. أليس الله سبحانه وتعالى بأحكم الحاكمين، قد يقول واحد وين نفي النفي، الألف وليس، الألف وليس، فإذا نقول بلى إنه هو أحكم الحاكمين، فهو إثبات لأنه أحكم الحاكمين. بعض طلاب العلم يذكر مثال في هذا، يقول مثلا لو قلت نعم لا أحس بأني لا أرى، فأنت تثبت أنك ترى لأنك نفيت مرتين، لا أحس هذا النفي الأول، بأني لا أرى النفي الثاني، فمعناه أنك ترى. لو قال بأني لو نفي واحد لا أحس أني أرى، معناه أنه ما يشوف. نعم. لكن لا أحس بأني لا أرى، فقالوا نفي النفي إثبات، أي إثبات للرؤية، هذا مثال والله أعلم. تفضل. لا نعم إلا من عامي، فيكون إقرارا، كقوله عشرة غير درهم بضم الراء يلزمه تسعة، لأن ذلك لا يعرفه إلا الحذاق من أهل العربية. جزاك الله خير، هذا اللي أردنا. أولا فرق بين العامي وبين الحذاق اللغة العربية، فصحيح أن بعض العبارات يصعب أن نطالب العامة فيها. نعم. وفي حديث عمرو بن عبسة رضي الله عنه: فدخلت عليه فقلت: يا رسول الله، أتعرفني؟ فقال: نعم، أنت الذي لقيتني بمكة. قال: فقلت: بلى. قال في شرح مسلم: فيه صحة الجواب ببلى وإن لم يكن قبلها نفي، وصحة الإقرار بها. قال: وهو الصحيح من مذهبنا، أي مذهب الشافعية. هذا صحيح لا شك، والحديث رواه مسلم، الحديث رواه مسلم. ما في واضح. نعم، بلى في هذه الإجابة إجابة، وفيها إثبات وإقرار. نعم. وإن قال: اقضي ديني عليك ألفا، أو هل لي أو لي عليك ألف، فقال: نعم، فقد أقر له، لأن نعم صريحة في تصديقه. صحيح، لما يقول هل لي عليك ألف قال نعم، أو بدون هل، لأنه قد الفاصل هذا ما ينتبه له البعض. لي عليك ألف قال نعم، هذا أقرار. نعم. أو قال: أمهلني يوما، أو حتى أفتح الصندوق، فقد أقر، لأن طلب المهلة يقتضي أن الحق عليه. مرة أخرى نقول هذا في نظر، يمكن يقول: حتى أفتح الصندوق أتأكد من الأوراق التي عندي، أنظر هل لك فعلا حق، أنا مسجل كل التي علي، دعني. طيب أنا أريد منك ألف، قلت أمهلني إلى الغد حتى أفتح الصندوق أو أراجع، لا يعني أنه إقرار في الحقيقة. فقول المؤلف فيه نظر، والعجيب أنه لم يعتبر الاحتمالات هنا، اعتبرها في مسائل سهلة وألغاها في مسائل صعبة. هذا الاحتمالات القوية، فاحتمال أنني لما أقول أمهلني إلى الغد، نعم أريد أراجع، أسأل بعض الناس، أراجع أوراقي، أو أمهلني حتى أفتح الصندوق، أنا وضع الأوراق في الصندوق، بدل ما أقول لا أبد لا أريد من شيء وأنا ما أذكر. بالعكس، هذا من حسن الخطاب. فكون المؤلف يقول أنه إقرار فيه نظر، والله أعلم، ليس على إطلاقه. أو قال له علي ألف إن شاء الله، فقد أقر له به نص عليه، أو إلا أن يشاء الله فقد أقر له به، لأنه علق رفع الإقرار على أمر لا يعلمه فلا يرتفع. صحيح، المشيئة ما لا معنى هنا، وخاصة الآن أن المشيئة بدأت تستخدم في غير موضعها. إلى اليوم والله أنا أسمع الاستخدام المشيئة في غير موضعها. تسأل بعض الناس تقول: بشر جاك ولد؟ يقول: إن شاء الله. هو جاي ولد الحمد لله له كم يوم، طيب كيف إن شاء الله؟ قل: نعم جاءني ولد. أنت ناجح، وأنا استفدت والله من أحد طلابي رحمه الله، فعلا أنا أقولكم الاعتراف، كنت طالبا فلقيني واحد من طلابي، كنت سجان، قال: نجحت، ولا أنسى ذاك الموقف. قلت له: إن شاء الله. قال: ما في إن شاء الله، نجحت ولا ما نجحت؟ قلت له: لا نجحت. قال: ما تقول إن شاء الله هنا، وهو من أحد طلابي توفي رحمه الله. نعم، فاستخدام المشيئة الآن تستخدم في غيرها. نعم، كيف حالك إن شاء الله؟ طيب إن شاء الله، يبدأ في كل مكان. فهذا غلط الحقيقة في استخدامه. فقد يأتي هنا المؤلف يبين أن لا اعتبار لها. أولا لا نعلم هل الله يشاء أو لا، فتعليقه هذا غير صحيح. وثاني أن قلت تستخدم في غير موضعها، والله أعلم. نعم. أو قال له علي ألف لا تلزمني إلا أن يشاء زيد، فقد أقر له بالألف لما تقدم. نعم، بالمناسبة اللي عندهم الطبعة الأخرى يضبطون لا تلزمني إلا أن يشاء زيد، لأنه تقع إشكال. نعم، يقول أقر له بالألف، نعم، ولا اعتبار لمشيئة زيد. تم. وإن علق بشرط لم يصح، سواء قدم الشرط كإن شاء زيد فله علي دينار، أو إن قدم زيد فلعمر علي كذا، لأنه لم يثبت على نفسه شيئا في الحال، وإنما علق ثبوته على شرط، والإقرار إخبار سابق فلا يتعلق بشرط مستقبل، بخلاف تعليقه على مشيئة الله عز وجل، فإنها تذكر في الكلام تبركا وتفويضا إلى الله تعالى، كقوله تعالى: لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين، وقد علم الله أنهم سيدخلونه بلا شك. نعم، هنا يقول عفوا: وإن علق بشرط لم يصح، أي لم يصح الإقرار، وليس لم يصح التعليق، بس حتى يقع في إشكال. واصل. وقال القاضي: يكون إقرارا صحيحا، لأن الحق الثابت في الحال لا يقف على شرط مستقبل، فسقط الاستثناء قاله في الكافي. أقول هذا القول من القاضي قوي جدا، نعم قوله قوي وليس كما ما ذهب. نعم. أو أخره كله علي دينار إن شاء زيد، أو قدم الحاج، أو جاء المطر، فلا يصح الإقرار لما بين الإخبار والتعليق على شرط مستقبل من التنافي. صحيح أنه يثبت شيء في المستقبل إلا إذا قال يحل علي بالشهر الفلاني، يختلف. نعم. إلا إذا قال إذا جاء وقت كذا فله علي دينار فيلزمه في الحال، لأنه بدأ بالإقرار فعمل به. وقوله إذا جاء وقت كذا يحتمل أنه أراد المحل، فلا يبطل الإقرار بأمر محتمل. لا، هو إذا قال أنا إذا جاء فلان له فلا، يقصد إذا كان مؤجلا فيصح إقراره ولا يلزمه في الحال. يثبت عليه نقول في الحال، لكن لا يلزمه في الحال. لو قال نعم فلان له علي 1000 ريال لكن في شهر رجب، فهذا إقرار بحق لفلان لم يحل بعد، وإن كان سببه سابق. فالصحيح أن نقول يجب أن يقيد، وليس بإطلاق المؤلف رحمه الله أن يحل الآن. نعم. فإن فسره بأجل أو وصية قبل بيمينه، لأن ذلك لا يعلم إلا منه ويحتمله لفظه. وقال في الكافي وإن قال له علي 1000 إذا جاء رأس الشهر كان مقرا، لأنه بدأ بالإقرار وبين بالثاني المحل. وإن قال إذا جاء رأس الشهر فله علي 1000 فليس بإقرار، لأنه بدأ بالشرط وأخبر أن الوجوب إنما يوجد عند رأس الشهر، والإقرار لا يتعلق على شرط. انتهى. هذا الآن كما قلت لكم، من يفرق أن يعترف بالحق أول ثم بالشرط أو الشرط قبل الحق؟ حتى بعض طلاب العلم قد لا يدرك هذا الكلام. فالمسألة ليس كما ذكر، أقول مرة أخرى، الرجوع للقاضي هو الذي يحكم في هذه المسألة، فقد يقدم الشرط وقد يقدم التعليق، والأمر واسع والله أعلم. هذه من اجتهادات الفقهاء رحمهم الله ودقتهم المعهودة، لكن فيه نظر، لأن بعض الناس لا يدرك أنه قدم هذا أو هذا، فكيف نبطل الحق؟ والله أعلم. نعم. ومن ادعي عليه بدينار فقال إن شهد به زيد فهو صادق، لم يكن مقرا، لأن ذلك وعد بتصديقه له في شهادته لا تصديق. نعم، هذا الأصل أنه لا يثبت، يعني لا يعتبر إقرار، لكن إذا شهد زيد كأنه يقول أكتفي بشهادة زيد ولا أحتاج إلى يمين، فهذا يصبح بعد ذلك إقرار مع شهادة والله أعلم، أو اعتراف مع شهادة والله أعلم. وصلى الله وسلم وحمد.